بسم الله الرحمن الرحيم، ومع الحلقة 14 من برنامجنا نقطة حوار، موضوعنا لهذه الحلقة عن العيد. كل الناس تحب العيد، صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، فأيام العيد أيام بهجة وسرور وسعادة وحبور. لنستمع إلى هذا الحوار بين عبد العزيز وسليم عن العيد وأيام العيد. سليم، أين ستصلي الجمعة؟ مسجد الحي لم تنتهي إصلاحاته. سأذهب مع والدي إلى مسجد قريب من عمله. هل عند أبيك عمل هذا اليوم؟ لا، إنما سيصلي هناك فقط، وأظن أنه سيمر قليلا على مكان عمله. وهل المصنع يعمل يوم عيد؟ ماذا بك يا عبد العزيز؟ اليوم جمعة. أنا أقصد أن يوم الجمعة يعتبر يوم عيد لكل مسلم. فهمت، لكن المسلم له عيدان في السنة فقط، عيد الفطر بعد انتهاء شهر رمضان، وعيد الأضحى في شهر الحج، ويكون في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، يعني بعد وقوف الحجاج في عرفة. يبقى إذن يوم الجمعة عيدا أسبوعيا للمسلم. هل بدأ أهلك بإعداد لوازم العيد؟ لقد اشترى أبي أمس ملابس أخي الصغير. فقط؟ وأنت؟ هل نسيك أبوك؟ أبي ينساني، سامحك الله، لكنه أراد أن أكون معه عندما يشتري ملابسي، لأنه كما قال لي: قياس الملابس لمن في عمرك يحيرني، والأفضل حضورك معي لتختار القياس المناسب. وكعك العيد، ألم تشتروا لوازمه؟ هناك وقت. لقد قام أبي أمس باستحاب أمي وإخوتي وأنا إلى السوق، واشترينا جميع لوازم العيد، كعك العيد وحلوى العيد وحتى ملابس العيد أيضا. أتدري لماذا؟ لأنه يعرف أن الازدحام سيصبح شديدا في الأسواق قبل العيد بيوم أو بيومين. ما شاء الله، تفكير والدك سليم 100%. هذا صحيح يا سيد سليم، اقترح على والدك أبي سليم أن يسرع لشراء لوازم العيد قبل الازدحام. لا يهم، المهم ماذا ستفعل بالعيدية؟ عندما أقبض العيدية من أبي وأمي وأقربائي سأجمعها في صندوق صغير، ثم أقسمها ثلاثة أقسام. ولماذا تقسمها ثلاثة أقسام؟ القسم الأول سأضمه فوق ما ادخرته خلال العام كله. والقسم الثاني؟ سأجعله للطوارئ، فإذا لزمني شيء صرفت منه. والثالث؟ أتصدق به على المحتاجين من المسلمين، خاصة هذه الأيام التي كثرت فيها كوارث المسلمين وازدادت نكباتهم. وأمك، ألن تقدم لها هدية العيد؟ هذا أمر لا يحتاج إلى سؤال، أمي هي أول من أقدم لها هدية العيد. وأختك الصغيرة؟ لقد اشتريت لها الهدية. ممتاز، الأطفال يفرحون بالهدايا. لكن ماذا؟ هل تفكر بشيء؟ ماذا تريد أن تقول؟ عندما نزلت إلى السوق واشتريت هدية أختي الصغيرة، رأيت زميلنا حسن. رأيته في السوق؟ ماذا يفعل؟ هل كان وحده؟ نعم، كان يتجول لوحده بين المحلات. ألم تسلم عليه؟ اقتربت منه لأسلم عليه، لكنه فجأة اختفى بين الزحام. أظنه هرب منك. هرب مني؟ ولماذا يهرب مني؟ أنا بعبع أم أسد يريد أن يفترسه؟ أنا أقصد أنه اختفى عن نظرك حتى لا تعرف سره. سر؟ هل عنده سر؟ وكيف عرفت ذلك؟ أنا أعرف حالته المادية، فهي ضعيفة جدا، وربما نزل إلى السوق ليعرف قيمة ملابس العيد وهدايا العيد، فهو لا شك مثلنا يفكر بشراء هدية لأمه وأبيه وأخته وأخيه. تقصد أنه هرب مني خجلا وحياء حتى لا أعرف بماذا يفكر؟ أظن هذا والله أعلم. إذن وجبت وجبت؟ ما هذه التي وجبت؟ زيارة زميلنا حسن. وماذا نفعل عنده؟ نتفقد حاله. هل أخذ معي شيئا من مالي؟ أنت تأخذ ما تستطيع من مدخراتك وأنا كذلك، ثم نذهب لزيارته قبل أن ينتهي رمضان حتى يتمكن من شراء ملابس العيد وهدايا العيد. في العيد أمان وسلام، في العيد صفاء ووئام، أفراح العيد تحيينا والمرح ينادي يا سلام. في العيد تضيء ليالينا وسرور العيد ينادينا، ساعد محروما وفقيرا لا تنسى أبدا مسكينا. يا طفل تغنى بالعيد، في العيد البس كل جديد، وتسلى فيه بالحلوى وتذكر أحلام العيد. للوقوف على بعض أحكام العيد أجرينا الحوار التالي مع أستاذ علوم الدين بلال صابر. أستاذ بلال، هل يجوز صيام يوم العيد؟ يوم العيد هو يوم فرح وسرور، ومن السنة الإفطار على تمرات قبل الذهاب إلى صلاة عيد الفطر. أما في يوم عيد الأضحى فالسنة أن يؤخر إفطاره إلى حين رجوعه من صلاة العيد، فيأكل من أضحيته إن كان له أضحية. هذا يعني عدم جواز صيام يوم العيد. نعم، فالصحيح تحريم صيام أول يوم من أيام العيد سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى. هذا يدل على أنه يجوز صيام الأيام التي تلي أول أيام العيد. نعم، هذا جائز، بل هو سنة، فقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام 6 أيام من شهر شوال، فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. صلاة العيد هل لها أحكام خاصة بها؟ نعم، فالذاهب لصلاة العيد يسن له أن يغتسل ويتطيب ويلبس أجمل ثيابه. وهل يصح خروج النساء إلى مصلى العيد؟ نعم، يشرع للنساء وللصبيان الخروج إلى مصلى العيد. هل صحيح أن ذهاب الرجل إلى صلاة العيد يكون من طريق، فإذا عاد من المصلى إلى البيت يمشي في طريق آخر؟ نعم، هذه هي السنة، يذهب من البيت إلى المصلى في طريق ويعود من المصلى إلى البيت من طريق آخر. أستاذ بلال، هل لصلاة العيد أذان وإقامة؟ لا، لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ويسن أن يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة قصيرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ما أجمل هذه التكبيرات، إنها تنعش النفس. تجعلك تعيش في جو روحاني لا يعرفه إلا من ذاقه. كما قال أحد الصالحين: نحن في لذة لو عرفها الملوك لقاتلون عليها بالسيوف. كلما أعود من صلاة العيد أشعر كأني أعود من رحلة أو سياحة، أتذكر منظر جموع المسلمين وهم يكبرون ويهللون ويحمدون بلهجة واحدة، بصوت واحد، بنغمة واحدة، ثم تراهم بعد الصلاة يسلم بعضهم على بعض ويهنئ بعضهم بعضا. ومنظر الأطفال، أنا أحب منظر الأطفال وهم يلبسون ثياب العيد نظيفة لامعة، وقد أمسكوا بالعيدية في أيديهم وهم في فرح ومرح وبهجة وسرور. ما أعظم دين الإسلام، ما أجمله وأيسره. لقد شرع لنا في يوم العيد اللعب المباح واللهو البريء وإظهار الفرح والسرور ترويحا عن النفس ورياضة للبدن. عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما، يوم الفطر والأضحى. سليم، هل يأتي الأقارب في العيد لزيارتكم أم أنتم تذهبون لتهنئتهم؟ لا، والدي هو الكبير بين إخوانه، فالكل يأتي إلى بيتنا للتهنئة. وماذا يقولون لأبيك عندما يهنئونه بالعيد؟ البعض يقول: كل عام وأنتم بخير، والبعض يقول: تقبل الله منا ومنكم. ولكن أيهما الأصح يا ترى؟ الثانية، تقبل الله منا ومنكم، فهي التي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولونها لبعضهم مهنئين بالعيد. أنا أسمع والدي يجمع بين العبارتين، فيقول أولا تقبل الله منا ومنكم، ثم يقول كل عام وأنتم بخير، وأحيانا يقول عمي تقبل الله منا ومنكم، ثم يقول عساكم من عواده. تقبل الله منا ومنكم، منا ومنكم تقبل الله. العيد جاء والحب عاد، ضيف عزيز أتى إليكم. في جولة للبرنامج سألنا عددا من الفتيان والفتيات عن العيدية، هذا المال الذي يتدفق إلى الجيوب أيام العيد، أين يصرفه الفتيان والفتيات؟ ماذا يفعلون بالعيادي؟ فلنستمع إلى بعضهم. أنا أجمع ما يأتيني من عيادي وأضعها في البنك حتى أشتري بها كمبيوتر وأشترك بالأنترنت. أما خالد فكان جوابه: ما أحصل عليه من عيدية الأهل والأقارب لا أصرف منه شيئا، بل أدخره للمستقبل عندما أسجل في الجامعة إن شاء الله. وعندما طرحنا سؤالنا على الطالب رضوان قال: لقد تعودت منذ الصغر على تقسيم عيديتي إلى قسمين، قسم أدخره وأعطيه لوالدي كي يحتفظ به عنده، والقسم الآخر أتصدق به على المحتاجين. السؤال نفسه توجهت به مندوبتنا إلى عدد من الفتيات لتحصل على الإجابات التالية: الصغار قد لا يحسنون التصرف بما يأتيهم من عيادي، لذلك تعودت منذ صغري أن أسلم عيديتي لأمي لتحتفظ بها عندها. ولكن أبرار ترى غير ذلك، فهي تقول: أنا في المرحلة المتوسطة وأعرف كيف أتصرف بما يأتيني من مال، أما العيدية التي أجمعها أيام العيد فإني أصرف جزءا منها على نفسي، ملابس وأكل وشرب، والباقي أقسمه قسمين، قسم أعطيه للجمعيات الخيرية وقسم أدخره للطوارئ. سليم، أين ستقضي إجازة العيد؟ في المستشفى. نعم في المستشفى، أعوذ بالله، ما هذا الجواب؟ أيام العيد في المستشفى؟ ما الحكاية؟ لقد شغلت بالي. لا، لا تظن السوء. ماذا إذن؟ أخبرني. أنت تعرف أني أسهر مع شباب عمارتنا مرة كل شهر، وفي آخر سهرة يوم الجمعة الماضي اتفقنا أن نقوم بعمل خير ومفيد في أيام العيد، واستقرت الآراء أن نشتري بعض الهدايا الرمزية ونذهب إلى المستشفى القريب من الحي فنزور المرضى ونواسيهم ونهنئهم بالعيد ونقدم لهم الهدايا وبعض الحلوى كي يشعروا حقا بأنهم يعيشون أيام عيد. فكرة رائعة ومبتكرة، ومؤكد أن المرضى سيفرحون بزيارتكم. وأنت يا عبد العزيز، أين ستقضي إجازة العيد؟ في المستشفى أيضا. خيرا إن شاء الله. هل أحد من أهلك أو أقاربك مريض ويعالج في المستشفى؟ أبدا، سأذهب لتهنئة المرضى بالعيد. مع من؟ مع شباب عمارتكم إذا سمحوا لي أن أرافقهم. سيكونون سعداء بوجودك معنا، فهم مشتاقون لرؤيتك والتعرف عليك. لكنهم لا يعرفون عني شيئا. لقد حدثتهم عنك كثيرا وهم متشوقون لمعرفتك عن قرب. إذا سألتقي بهم يوم العيد إن شاء الله. إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وتابعنا أسئلتنا لمجموعة الفتيان والفتيات عن أيام العيد، أين وكيف تقضون أول أيام العيد؟ فأجاب أحمد وقال: عادة والدي بعد أن يصلي العيد يصحبنا معه لزيارة جدتي المقيمة عند عمي الكبير، وهناك يجتمع جميع أعمامي يهنئون بعضهم ويتناول الجميع طعام الإفطار معا، ثم يجلسون يتحدثون ويتذكرون أيام زمان مع جدتي الحبيبة، بينما نجتمع نحن أبناء العم مع بعض في ساحة الدار حيث نتسامر ونلعب ونمرح حتى وقت الغداء، حيث نتغدى جميعا ونشرب الشاي، ثم يودع بعضنا بعضا ونعود إلى البيت حيث يأتي خالي وعائلته لزيارتنا مساء. وعندما سألنا خالد عن أول أيام العيد أين وكيف يقضيه، أجاب بقوله: بعد صلاة العيد اعتاد أبي أن يأخذني معه إلى بعض البيوت في الأحياء الفقيرة ليوزع عليهم كمية من الأرز والسمن والحليب مع بعض النقود، ثم نذهب لزيارة الأهل والأقارب ولا نعود إلا مساء. أما رضوان فاسمعوا ماذا كان جوابه عندما سألناه أين تقضي أول أيام العيد. أعود من صلاة العيد مع أبي، ثم يتركني في البيت ويذهب هو لزيارة أعمامي وأخوالي ولا يعود حتى المساء. ألا يأخذ أحدا معه؟ يذهب وحده فقط، حتى أمي ترجوه أن يأخذها معه فيرفض، تقول له: الأولاد يجب أن يخرجوا فاليوم عيد، فيصر على رفضه، وبعدها بقليل يغلق باب البيت ويذهب. وهل يكرر هذا في كل عيد؟ نعم، حتى مللنا. إذن ماذا تفعلون في البيت إذا ذهب أبوك؟ أنا شخصيا أستسلم للنوم حتى الظهر وأحيانا حتى العصر، لأني أشعر بالكسل والملل. وأمك ألا تتأثر بتصرف أبيك؟ تتأثر كثيرا، فتدخل غرفتها وتبكي، فتبكي معها أختي الصغيرة. وهكذا تقضون العيد؟ في اليوم الثاني بعد العصر يطيب أبي خاطرنا ويأمرنا أن نجهز أنفسنا للخروج إلى فسحة العيد وملاعب العيد. هذا يقودنا إلى التذكير بمآسي المسلمين ونكباتهم في مشارق الأرض ومغاربها، وما يعانون من آلام الحروب والفقر والاضطهاد، وكيف تمر عليهم أيام العيد وهم محزونون وأطفالهم مقهورون يبحثون عن لعبة بين ركام بيوتهم المهدمة، يمدون أيديهم لعلها تعود مملوءة بالعيدية. فمن لهؤلاء الأطفال يبعث فيهم البسمة والأمل ويضع في أيديهم مصروف العيد بعد أن نسوا أو تناسوا ما هو العيد ونسوا معها أناشيد العيد. Thank you. سليم، أنت يا سليم؟ نعم. هل أنت تناديني يا عبد العزيز؟ ما بك؟ أين أنت شارد؟ يبدو أنك تفكر بملابس العيد وحذاء العيد وعيدية العيد ومآسي المسلمين في العيد. لماذا لا تقل إني أفكر فيهم؟ حتى أنت يا عبد العزيز لا تذكر إلا الفرح والسرور، وتنسى أن كثيرا من الفتيان لا يجدون فراشا ينامون عليه أو لحافا يحميهم من البرد والصقيع. عندي فكرة طيبة، هل توافقني عليها؟ ما دامت الفكرة طيبة فالموافقة حاضرة. صندوق العيد، ما رأيك بهذه الفكرة؟ أليست طيبة؟ ماذا تقصد بصندوق العيد؟ أرى أن نأتي بصندوق من الخشب أو المعدن، نكتب عليه عبارة صندوق العيد تبرع لأطفال المسلمين، وبعد ذلك نحمل الصندوق ونذهب به إلى كل من نعرفه من الأهل والأقارب والأصدقاء والجيران، ونطلب منه أن يضع في الصندوق مبلغا من المال مخصصا لتأمين ملابس العيد وهدايا العيد وألعاب العيد لأطفال المسلمين الذين يعانون من ويلات الحروب واضطهاد الأعداء وما يسبب ذلك لهم من مرض وفقر وجهل. يا عيد أتيت وأمتنا أحزان تتلو أحزانا، يا عيد صغاري قد حرموا مما نهواه ويهوانا، بلغ يا عيد أهالينا بالفقر يصارع أقوانا، أعلمهم أن الأطفال ما ذاقوا لحما أزمانا، إني يا ربي أدعوك أن تجعل عيدي ألوانا، أن تجعل عيدي أفراحا في كل العالم يغشانا. ونختم حلقة اليوم بالحوار الذي سجلته مندوبتنا بين الصديقتين سارة وأبرار. أبرار، ها؟ تذكرينني هذا العيد كما فعلت في العيد الماضي؟ أتذكرك؟ بما أتذكرك؟ بقطعة كبيرة من كعك العيد. هل أعجبك كعك العيد العام الماضي؟ جدا، طعمه لا يزال في فمي، فأمك ماهرة بصنع الحلوى وخصوصا كعك العيد. عندما تأتين لزيارتنا لتهنئيني بالعيد ستجدين كعك العيد جاهزا. ما رأيك أن تشتركي مع أمك في صنع كعكة خاصة لي ولك غير التي تصنعها أمك؟ لكن أنت تعرفين أني لا أحب كعك العيد. عندها أتناول حصتك وحصتي معا. وهكذا تنتهي حلقة اليوم، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.